بسم الله الرحمن الرحيم. أسبوع قبل الماضي انتهينا من الكلام عن مدرسة الاعتزال أو المعتزلة، وقلنا إننا سنبدأ اليوم في الحديث عن منهج آخر من مناهج الفكر الإسلامي، وهو منهج التصوف أو مدرسة التصوف. قبل أن أتكلم عن التصوف وياخذ الوقت اللي يقدرنا ربنا على حقه فيه، ينبغي ان اقول لحضراتكم انه كما اختلف في كل الاشياء وفي كل المذاهب وحول كل الاراء اختلف حول التصوف، لكن الاختلاف حول التصوف كان اكثر ابعادا واشد عمقا من الاختلاف حول كثير من المدارس والمذاهب والاراء والتيارات الفكريه التي ظهرت في التاريخ الاسلامي. نجد بين أيدينا كتابين عن شخص واحد، كتاب اسمه مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى كفر ابن عوام، هذا تأليف الإمام البزاعي صاحب التفسير والرجل العالم العظيم اللي كل الناس عارفة كتبه وسارت بها الكبار، وبعده بقرنين كده نجد السيوطي تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن عوام، فهو نفس الرجل والناس واحد ينبه الغبي إلى كفره وواحد ينبه الغبي إلى تبرئته. تجد في أقوال الناس عن الصوفية أنهم حادوا عن الملة وتركوا الشريعة وهطلوا ما لا يمكنون وأبروا ما لا يمكنون، ومن ثم تنفرك منهم تنفيرا هائلا. وتجد في كلام الناس انهم الذين جمعوا بين الشريعه والحقيقه وعرفوا طريقه الوصول الى الله فاتبعوها ولم يسلكوا سوى ما سلكه الانبياء من قبلهم وخطه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمهم واخرهم. تجد مقدمات كتب الطبقات بشكل هائل. تجد الصوفيه انفسهم كل واحد فيهم يعرف التصوف، كل واحد يعرفه تعريف، حتى انه قيل بحق توجد للتصوف تعريفات بقدر ما يوجد في الدنيا من المتصوف. واساس ذلك انهم قالوا ان التصوف ذوق. ذوق. من ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف، لم يعرف. من ذاق عرف او من ذاق طعم ومن لم يذق حرم. طيب الذي ذاق وعرف وطعم يعبر عما ذاقه وعرفه وطعمه بطريقته. والذي لم يذق لا يمكن ان يحكم على هذا التعريف حكما مناسبا لانه لم يمر بالاحوال والدرجات والمقامات كما يسمونها التي يمكن ان يمر بها الصوفي الصحيح الذي استغرق في اداء هذه الواجبات التي سنراها بعد قليل فجعلته يفلت في هذا السجن. الصوفيه والفقهاء كما يقول احمد امين هم النكبه الكبرى. النزاع بين الصوفية والفقهاء هو النكبة الكبرى والمصيبة العظمى. وبعدين شفت راجل الفقهاء كلهم الصوفي الصوفي الصوفي الصوفي الصوفي. ازاي هم ينكروا على المتصوفة طريقتهم وسلوكهم ثم يكونون هم أنفسهم من كبار المتصوفة أصحاب المقامات العالية فيهم وأصحاب التأليفات الزائرة وأصحاب الزهد الرائج؟ ازاي يجمع بين التصوف والفقه؟ لا بد ان نعرف هذه المعضله كيف حلت، لانه هو اصل نشاه التصوف الانتقاد على الفقهاء. فلما بدا التصوف الانتقاد على الفقهاء زي ما نشوف حالا طبعا ضد الفقهاء الصعصعين والكيل كيلين، وبالذات لما بدا يظهر المذهب المسمى بمذهب السلف اللي قاده الحنابله بعد فتنه خلق القران، ثم بلغ اوجهه على يد شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم الجوزيه، المساله اتسعت جدا. ولكننا نجد ان القيم نفسه مدارج السالكين، ونجد ابن تيميه جزء كامل في فتاوى عن التصوف لما طبع في بعض الطبعات الرسميه حذف هذا الجزء، لانه طبعا مش عايزين الناس تعرف ان ابن تيميه كان بيتكلم في التصوف، لكن كتبهم مشحونه بالكلام عن الاحوال وعن المعارف وعما يقع للمرء من كثره العباده وما لا يمكن ان يقع لغيره اذا لم يتعبد تعبده. وهذا هو عين الكلام الذي يقوله المتصوفه ويلتزمون به ويدعون الناس الى المجاهده والرياضه كما يسمونها بناء عليه. فعندما نتكلم عن التصوف نتكلم عن امر مشكل، وربما صح ان نقول اننا نتكلم عن امر معضل ليس مشكلا فحسب وانما معضل. الفرق بين المشكل والمعضل ان المشكل يقبل الحل، قد يقبل حلولا كثيره لكنه يقبل في النهايه حلا، انا ارتضي حلا وانت ترتضي حلا اخر وثالث يرتضي حلا ثالثا، هذا هو حل ما فيه اشكال. اما ما فيه اعضال فهو ما يستعصي على الحل. ولذلك احنا عندنا في الحديث عندنا المعضل هو ايه؟ هو ما سقط منه عدد من الرواه، لكن المرسل سقط الصحابي رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخلص سهلا يا نعم التابعي ده سمع عميل من الصحابه فنخمن انه سمعوا من ده اذا لقيناه مروي عن هذا الصحابي من طرق اخرى، يا اما ما نعرفش في المرسل، مرسل تابعي يعني فرق واحد. لكن لما نخش في الاعضال ندخل لا اثنين ثلاثه اربعه هنجيبهم منين؟ فالمعضل من الدرجات التي لا نستطيع ان نحلها او المواقف التي لا نستطيع ان نحلها. وانا اظن ان الحديث عن التصوف عندما لم يفتح الله له بابا من ابواب رحمته في فهم هذا المنهج يبقى حديثا عن معضل من المعضلات او معضله من المعضلات، من الصعب جدا ان تحل. كثير جدا من اخواننا وابنائنا واساتذتنا ومشايخنا لا يبقون الى هذا التصوف بابا، ويعتبرونه كانه لم يوجد في المله ولم يدخل في التاريخ الاسلامي ولم يظهر فينا متصوفه ولا يتحدثون عنه ولا يذكرون اسمه. وهو في حقيقه الامر من كبار اهل التصوف. ويقولون في يعني اذا ضبط احدهم يصنع شيئا مما يحبه المتصوفه او يزكونه، يقولون لمن يكتشف هذا فيهم إن أعظم القرب خفاء، أعظم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يختفي الإنسان بحال معرفته بربه وحبه لربه وطاعته لربه. ويقولون إن الظهور فتنة، يعني يظهر فتنة يعني إذا عرفت عنك الطاعة والالتزام ومحبة لله سبحانه وتعالى ومحبة الله لك افتتن الناس بك، وإذا افتتن الناس بك فتنت بنفسك وصدقت ما يقولونه فيك، وقد يكون بعضه صادق وبعضه مجاملة وبعضه من تكبير الناس الحقائق لكنهم يرونها هكذا. فيقولون الظهور فتنة ومن أعظم القرب الاختفاء. وتبحث عن محاولة من هؤلاء الناس التخفي فلا تجدها، إنما هم رزقوا هذا الاختفاء فأصبحوا من الزاهدين الصادقين دون أن يصطنعوا ذلك اصطناعا أو يتخذوا له سبيلا يمهدونها ويسبقونها بانفسهم. وبيقولوا انه ده من فضل الله علينا، والناس اللي بيعرفوهم بيقولوا انه هذا من فضل الله عليهم. ولذلك تجد بعض الناس لما يوصف يوصف بانه كان التقي الخفي، وبعض الناس يوصف بانه التقي النقي. اما التقي الخفي فهو الذي لا يعرف الناس حقيقه تقواه، لكن تظهر له يعني مواقف واصدار تنزل عليه من الله تبارك وتعالى فيعرف الناس منها حقيقه تقواه. ينقذه الله من مهلكة، يفرده من بين يدي طاغية، يجعل سيف الظلم لا يأتيه، يجعله وهو في أشد الفقر من أكثر الناس شكرا بالغنى عن الخلق. فهذا تقي خفي لا يعرف الناس حقيقة تقواه إلا بالمظاهر التي تقع له. وهناك التقي النقي الذي لا يجاهر بالمعاصي، الذي لا يرى منه خروج عن أحكام الشرع، الذي لا يقول للناس يعني أنا أفعل كذا وكذا مجاهرا بما يغضب الرب منه سبحانه وتعالى. فهذا يسمي نفسه ويسميه الناس تقيا نقيا، يعني نقى صفحته من المعاصي التي تحسب عليه وتعد. أما الثاني فخفي لا يعرف من أمر تقوى شيء إلا بفضل الله الذي يظهر عليه. كما نجي نتكلم عن المدارس الفكرية التي نحن مشغولون بها في هذا الموسم الثقافي، هنلاقي ناس تقول لنا إيه اللي بيخليكم تتصوف؟ إذا كانت تصبح مسألة متعلقة بأعمال القلوب ومتعلقة بالسلوك، سلوك الجوارح الذي يبعد عن المعاصي ومتعلقة بالطاعة الخفية، ما لو ما ندرس فيها الضرر ودرس فيها التي تكون عقولنا. ليس أحد من المسلمين في التاريخ الإسلامي كله إذا وأثرت تصوفه فيه وصنع هذا التأثير نوعا من التأثير في فكره، وسنرى هذا في بعض الأمثلة لما نمشي شوية قدام في التصوف. ولذلك اللي اعتنوا بالنهضة الحديثة اللي احنا فيها الآن اللي كنا بنسميها في أول أيامها الصحوة الإسلامية، وبعدين لما بعض أفراد هذه الصحوة سلكوا مسالك وعرة الناس بتطلب منه كلمة صحوة إسلامية ويقولوا نهضة إسلامية، وبعدين دلوقتي بعد الأمريكان ما بقوا بيهاجموا الإسلام كله الناس حتى بطلوا يقولوا نهضة وبطلوا يقولوا إسلام، وبقى يقول التيار الإسلامي كأنه بتاع كده ريح ماشي في الأرض ما حدش عارف أصله فين وفصله منين، إنما هي نهضة ترتبت على صحوة، ترتبت على حركة، لو لم يكن لها جذور ووصول في هذه الأرض لم تكن لتبقى ولا لتستمر ولا لتؤتي ثمارها. وأنا حدثتكم كثير عن الإجراءات التي جرت على الأزهر الشريف فأنتجت مئات الآلاف من النساء الحافظات لكتاب الله تعالى التي يعلمنه في المساجد وفي البيوت. قلت لكم أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين بطريقته، لا يحتاج إلى حفظ حافظ من الناس. أنتم بتضيقوا باب أنا بفتح ألف باب، أنتم بتقفلوا شباك أنا بفتح مليون شباك، لأن لله في خلقه شؤونا لا نعرفها ولا نكتشفها إلا بآثارها. واحد من الذين عنوا بدراسة هذه الصحوة هو جمع بين السياسة والعلم، بين السياسة العميقة جدا والعلم الشرعي الجيد جدا، هو الأستاذ محمد أديب الجابر السياسي والمحقق العراقي المشهور. حقق عدد من الكتب المهمة منها كتاب خزان المعاد في هذه خير العباد لقيم الجوزية، وعمل له أول فهارس في التاريخ، عمل له مجلد كامل فهارس خلال هذا الكتاب الذي كان من العسير جدا أن تحصل فيه على مسألة تستطيع أن تضع بنظرة واحدة عينك على ما فيه من حديث أو من فقه أو من لغة أو من رواية أو من خبر. وحقق كتب أخرى من أهمها تحقيقه لكتاب الكواكب الدرية في تراجم السائل الصوفية للإمام محمد عبد الرؤوف المنى، شهرته أو لقبه زين الدين. المنبي عمل كتابين، عمل طبقات كبرى وعمل طبقات صغرى. خلى الطبقات الكبرى مفصلة وخلى الطبقات الصغرى مختصرة، وأضاف في الصغرى من فاته أن يضعه في الكبرى. جه محمد أديب الجادر وخرج تحقق الكتابين مع بعض في كتاب واحد، واحتفظ باسم الكتاب الكبير الكواكب الدرية في الطبقات السادة الصوفية، وجعل الجزء الرابع والخامس في الطبقات الصغرى مع الإضافات والتحقيقات التي صنعها فيه. قال اللي شغلني في الموضوع مش إنه حقق الكتاب، طبعا تحقيقه عمل جيد جدا، لكن شغلني في الموضوع ما قاله في خاتمة مقدمته الجميلة للتحقيق. قال بعد أن تحدث عن تباشير الصحوة الإسلامية النهضة إلى آخره، قال ولا بد لهذه الصحوة من دراسة تراثنا دراسة شمولية كلية، ومن ثم يعني بعد أن تقع الدراسة الشمولية الكلية تتم عملية الانتقاء والتمحيص. الانتقاء هو أنك تنقي حاجة كويسة، والتمحيص أنك تختبر مجموعة من الأشياء لتختار أحسنها وأكثرها أثرا فيما تريد صنعه، ومن ثم تتم عملية الانتقاء والتمحيص والاختيار ولا عكس، يعني لا يمكن الانتقاء ولا التمحيص ولا الاختيار قبل ما ندرس الدراسة الشمولية، لأنه بغير الدراسة الشمولية لا نستطيع أن نعرف ما يفيدنا وما لا يفيدنا، ما نحتاج إليه وما لا نحتاج إليه. قال وفي هذه الدراسة الشمولية الكلية لابد أن نقف مطولا عند التصوف. فالتصوف بيعلم بقى ليه لازم أن يقف في الدراسة الشمولية لتراثنا كله عند التصوف. فالتصوف جزء لا يتجزأ من تاريخ هذه الأمة، وهو العامل الفاعل في مراحل كثيرة من حياتها سلبا أم إيجابا. كثيرون يرون أنه خير محض ولا بديل عنه، وكثيرون يرون أنه ليس إلا شرا ووبالا على هذه الأمة وسببا لما حل بها من المآسي. والحق أن التصوف مثله مثل أي تيار عطت هذه الأمة، له ما له وعليه ما عليه، محاسنه ومساوئه تكون بقدر قربه من الكتاب والسنة وبعده عن الإشراك والكفر والحلول والاتحاد إلى آخره، هي المثالب التي ثم بسببها التصوف والمتصوف. إيه اللي يقول الرجل ده؟ الرجل ده بيقول التصوف كان من أهم عوامل صناعة التاريخ الإسلامي سلبا وإيجابا. كيف يكون عامل واحد عنصرا ايجابيا يعني مقويا وصانعا ومنهضا للتاريخ الاسلامي، وعنصرا سالبا او سلبيا يعني هازما ومؤخرا ومؤثرا تاثيرا سيئا في التاريخ الاسلامي. نعم، عندما قام اهل التصوف بمقاومه الاستعمار وبحرب الاجانب وبنشر الدعوه الاسلاميه في الاوساط التي انتشرت فيها الدعوات الى التغريب، واستردوا الى حضيره الاسلام كثيرا من العصاه ومن الخارجين عن منهج الله سبحانه وتعالى، وحببوهم في هذا الدين بتقريب المغفره اليهم وبترغيبهم فيما عند الله من الرحمه والسعه، قاموا بعمل عظيم في الاسلام. احنا شفنا في عصرنا في اجيالنا اناسا كانوا لا يتركون المعاصي ويجاهرون بها، ورايناهم ماتوا على احسن ما يموت عليه المسلم. لما عرفوا واحد شيخ صوفي، شيخ صوفي ده له في نظرنا مسالك كثيره، لكن هذه المسالك شيء يساله الله تبارك وتعالى عنه، ونحن نحمد له انه اعاد هؤلاء الى حظيره الاصل الذي كانوا فيه، ولولا كونوا معهم ما استطاع احد من اهل العلم الحقيقي والتقوى الحقيقيه والفقه الحقيقي ان يعدهم. لقد كانوا يعيشون بين هؤلاء الفقهاء وهم ربما كانوا اقرباءهم او اصهارهم او اصدقاءهم، ولم يستطيعوا ان يؤثروا فيهم ابدا، ولكنهم لما تعرفوا الى هؤلاء الساده الصوفيه او الشيوخ الصوفيه فوجئوا بروح اخرى غير روح الفقيه. يا اخوان الحكايه دي فقيه مشغول دائما بهذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا ممنوع، هذا مباح وهذا غير مشروع، افعل هذا ولا تفعل هذا، ان فعلت هذا اثمت وان لم تفعل هذا نجوت من الاثم، ان فعلت هذا ربحت وان لم تفعل هذا خسرت. هذه هي لغه الفقيه لا يعرف غيرها. اما الصوفي فيبداك بالمحبه ويثني بالقرب ثم يلين لك الكلام تليينا حتى لا تظن ان هناك عذابا اصلا، ثم يرغبك في رحمه الله حتى لا تظن ان هناك حسابا على المعاصي اصلا، ثم يقول لك وازن بين الحالين حال العاصي وحال المطيع، حتى اذا لالت نفسك وجدت نفسك سلكت طريق الاسلام الصحيح من غير ان تتعب قلبك وعقلك فيما سلف منك. كثير من الناس يرون ما سلف منهم كالجبال لا يمكن ان يغفر، وهذا سوء ظن بالله، لان الله تبارك وتعالى لا يعجزه ان يغفر لمن شاء ما شاء. ولو ان انسكم وجنكم قد اجتمعوا على اولكم واخركم قد اجتمعوا على صعيد واحد فاطاعوني ما نفعني ذلك ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو انهم اجتمعوا على صعيد واحد فعصوني ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه ان يغفر للناس معاصيهم، ونجح اقطاب التصوف في ان يذهبوا الناس بهذه الطريقه وان يقربوهم الى سلوك طريق الحق عن طريق تمهين القول له وخفض الجناح وتقريبهم الى محبه الله سبحانه وتعالى المؤديه الى مغفرته. كده عملوا عمل ايجابي جدا. لما صحبوا الحكام وقالوا الصبر على جورهم وعدم الخروج على طاعتهم ويجب ان تسمعوا كلامهم، وكتبوا كتب يقولوا ان الائمه الذين تجب طاعتهم هم هذا الخليفه وذاك الحاكم وذاك الامام، وهم دول الناس من الظلمه الذين لا تجب طاعتهم اصلا، بل ربما وجبت معصيتهم. لما مالوا الى هذه الناحيه ووقفوا فيها كانوا عنصرا سلبيا في التاريخ الاسلامي ولم يكونوا عنصرا ايجابيا. لما امروا العامه بالسكون، وقد هذا حدث هذا في مرات كثيره من تاريخنا الاسلامي القريب، قبل من 18 و 19 شهد التوجهين في التصوف، توجه اسكتوا واستنيموا واصبروا ربنا يجيب لكم خير في الاخر، وتوجه لابد من المقاومه ومحاربه الاستعمار والخروج عليه ولا يمكن ان نعطي الدنيا في ديننا. التوجه الثاني ده عمل ايجابي، التوجه الاول عمل سلبي، سلب الناس قدرتهم على ان يفعلوا شيئا وجعلهم يعتقدون ان ذهابهم الى حلقه الذكر وتمايلهم مع لفظ الجلاله وقراءتهم الاوراد هذا يكفيهم العمل. والحقيقه ان هذا لا يكفي، لان الامه بتموت تحت نير الاستعمار وسلاحه وسياطه وما الى ذلك. فده اللي بيقوله الدكتور محمد علي بن جادل، ان التصوف كان عامل اساسي في تاريخنا كله سلبا احيانا وايجابا احيانا اخرى، والتصوف هو التصوف، لكن العبره بالناس وكيف يمارسون. ده يقول لنا كلام ثاني غلط قاله الاستاذ احمد امين. الاستاذ احمد امين قال بتعميم كده انه الحكومات والسلاطين والخلفاء كانوا دائما مع الفقهاء وضد التصوف، لانه الفقهاء هم اللي كانوا بيقولوا لهم اسمعوا الكلام للناس، يقولوا العامة اسمعوا الكلام لا تخرجوا على الحاكم، جور سنة خير من فتنة ساعة، هذا كلام الفقهاء. أما الصوفية فكانوا بيقولوا زهد في الدنيا واتركوا الذهب والفضة وبلاش البيوت الواسعة والبسوا الصوف، هم سموا صوفية لنفسهم الصوف، فلو أن الناس أخذوا بمنهج الزهد، يقول أحمد أمين ما بقي لملك الملك، ولذلك وقف الملوك ضد الصفية. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح تاريخيا وغير صحيح علميا. هذا يعني من الأشياء التي أتى لي أحمد أمين من عندي نفسي، والتاريخ والتتابع للفكر الصوفية في الإسلام يدل على عكس ذلك. بالعكس، من أكثر الناس الذين استشهدوا أو قتلوا بسبب صوفيتهم أئمة من المتصوف. أحمد أمين يرجع التصوف إلى ظاهرة الزهد، ولا شك أن التصوف سببه وأصله وأصل نشأته الزهد الذي يوجد في صميم الدعوة الإسلامية وصميم الفكرة الإسلامية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت طاويا، يعني بطن فضي من الشهر، وكان يمضي الشهر لا تلقى في بيته نام. وعارفين كلكم القصة دي، خرج جائعا فلا أبو بكر، قال له ما أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. فلا عمر، فقال ما أخرجكما؟ فأقول الجوع والإثم، قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، حتى إني ربطت على بطني حجرا. فأبو بكر قال كما ربط على بطني حجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطني حجرين لغاية ما ربنا بعث له حد بعد له رزق فأطعمهم. فالزهد وترك طيبات الحياة أمر قديم جدا، الإسلام نشأ مع نشأته. لأن الإسلام نشأ في مواجهة مشركي مكة وكفار قريش وأبطال التجارة العالمية في ذلك الوقت بتوع رحلة الشتاء والصيف، فكان لابد أن يكون الإسلام مقابل ومناهض لهذه الثروات. لكن التصوف الذي لا تطور لهذا الزهد هو تطور إيجابي لزهد إيجابي. من المؤسف أن الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه لم يتكلم عن التصوف، بيقول وهو محق هذا انه التصوف نشا ليواجه جفوه الفقهاء او جمود الفقهاء. الفقهاء زي ما قلت لكم مشغولين بالحلال والحرام ويفعلوا ما تفعل، والتصوف انشغل بتطيب القلوب وتليين الروح ومحبه الله سبحانه وتعالى. فلما اصطدم الفكران تحزب الفقهاء الفقهيه والصوفيه بصوفيته، فكان الصوفيه يرمون الفقهاء كلامه هو، كان الصوفية يرمون الفقهاء بأنهم لا يعبؤون إلا بالقشور من مظاهر الأمور، والفقهاء يرمون الصوفية بالغلو في أحوال الروح أكثر من القدر الذي يعرفه الإسلام ويسمح به. وأنا قلت لحضرتكم حالا أنه لا ريب أن الزهد هو أصل التصوف، لكن الخطأ الذي وقع فيه الأستاذ أحمد أمين أو المعلومة التي سربها إلى مئات الكتب المكتوبة عن التصوف في العصر الحديث، لأنه كان طبعا من الكتب المبكرة، انه ارجع هذا الزهد الى اسباب اربعه كلها غير صحيحه. والاسباب الاربعه كلها تحمل محمل المذمه، ما فيهاش ولا سبب واحد ممكن ان تحمله على محمل المديح لهؤلاء الزهاد. احنا بنقول الراجل ده زاهد، بنمدحه ولا بنذمه؟ بنمدحه طبعا، ونصفه بالزهد في الدنيا يعني عدم الرغبه في التكثر منها. لكن لما نطيل الى هذا سبب الزهد ويطلع سبب الزهد نقيصه، نبقى بنذمه مش بنمدحه. فكذلك صنع الاستاذ احمد امين، قال ايه؟ قال الناس زهدوا باربعه اسباب، او كان السؤال اربعه اقوال. فقوم زهدوا لانهم فشلوا في الحياه فتزهدوا. اخفقين لا عارف يتاجر ولا عارف يبيع عنده صنعه ولا عارف يتعلم ولا عارف يبقى له مكانه اجتماعيه، قال لك طب اعمل ايه؟ الزهد وابقى درويش والناس يجوا يملسوا عليا. او قوم لم يجدوا ما يغنيهم، فقراء. الفقر هذا من مقادير الله، يجري يكتب الفقر والغنى لمن شاء من عباده. قوم لم يجدوا ما يغنيهم فتزهدوا. أو قوم كان لهم مزاج خاص يكره الدنيا وزينتها وزخرفها ونعيمها. يعني إيه؟ يعني معقدين، يعني ناس عندهم عقد نفسية عايزين يروحوا لأهل السكي. فدول كرهوا الدنيا، فلما كرهوا الدنيا يعملوا إيه؟ بدل ما يقول للناس أنا مكشر وكاره الدنيا، يقول لك أنا مكشر لأني زاهد. يكسر لانه مش عايز يشرب ميه ساقعه، يكسر لانه مش عايز ياكل عيش طريه، يكسر لانه مش عايز يقعد في الظل. يحطى على بعض الناس انه كانوا يفضل قاعد في الشمس ما يقولوا ليه ما يقولوا اصل مسجل ظل في الجنه، بس ما تجنن ايه مسجل ظل في الجنه؟ ما تقعد في الظل، هو ربنا خلقك الشمس عشان تعصب فيها. طيب، وقوم اللي هم اخر الناس بقى، قوم اشتد خوفهم من النار ورعبهم من الاساءه فقرروا ان يتزهدوا. ما فيش ولا واحده من الاربعه دول مديح. الأربع أسباب كلهم أسباب نقائص. واحد خايف خوفا مرتعبا لا يعرف حق الله عليه، وأنه كما يغفر كما يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويقبل التوبة ويعفو عن العباد. واحد فقير مش قادر يغتني إنه قليل الحيلة ما عندوش صنعة يعملها. واحد فشل في الحياة لا اتعلم ولا بقى عنده صنعة ولا بقى عنده مهنة. واحد معقد عايز طبيب نفساني عنده مزاج يكره الدنيا. وهذا غير صحيح كله جمله وتفصيلا، انما الزهد الذي ادى الى نشاه التصوف هو الزهد الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. الزهد اللي خلى عبد الرحمن بن عوف تجيله القافله اولها يصل المدينه واخرها لسه قدامه ليلتين ثلاثه على ما يصل، فيقول له عثمان المكه كله يقول له اشهدوا الله انها وما عليها لفقراء المسلمين ويتبرع بها كلها. الزهد اللي يخلي عثمان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما فيجعلها للمسلمين، فيقول عثمان انا يا رسول الله اشتريتها ووهبتها للمسلمين، فيشتريها وعلى وقف للمسلمين يشربوا منها طول الوقت. الزهد اللي يخلي عثمان يروح بثلث ماله وعمر يروح بنص ماله وابو بكر يجي ماله كله في غزوه تبوك غزوه العسره، فيكون ثلث مال عثمان قدر كل ما جاء به المسلمون، لكن لا يبلغ عثمان درجة أبو بكر الذي جاء بكل ماله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهذا هو النوع الزهد الذي نشأ منه التصوف، زهد المقبلين على الدنيا بروح الرغبة في الآخرة، زهد الذين يحاربون ليفتحوا الدنيا للإسلام لا لكي يغنموا مغانم التي يحصلوا عليها من قبل، وإنما لكي ينشروا كلمة الله في العالمين. هذا هو الزهد الذي أنشأ التصوف، وهو الزهد الصحيح، وهو الزهد الذي يستمر إلى يوم القيامة. حتى لما تسمعوا بيت الشعر المشهور بتاع المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقره، الجود لما تبقى جواد كريم وتبقى كويس، الجود يفقره والإقدام قتاله. ده مش بيتكلم عن حاجة مذمومة، ده بيتكلم عن زهد أصحاب المال في مالهم حتى أنهم ينفقونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا. طبعا دول بيقتلوا في نظر الناس، لكن الله تبارك وتعالى يخلف الصدقات ويربيها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والإقدام، الإقدام الشجاعة في الحرب قتال، أيوه، لكن إذا مت فأنت شهيد، إذا كان حربك حرب حق فأنت شهيد. فهذا النوع من الزهد في الدنيا والزهد في الحياة، الزهد في الدنيا الذي يجعلك تبتغي بها رضاء الله في الآخرة، والزهد في الحياة الذي يجعلك تشتري بها جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، هو ده الزهد اللي جاب التصوف، مش الزهد بتاع الغيبانين والفاشلين والمعقدين والكارهين الدنيا ومن فيها واللي مش لاقيين يشتغلوا فراحوا يتزهدوا. ده كلام غلط وكلام لا يتفق مع صحيح التاريخ ولا مع صحيح أحوال صوفي هنشوف بعض أعلامهم، ونلاقي الكلام ده غير صحيح. ومع ذلك فأحمد أمين نفسه هو الذي يصف الخلافة بين الفقهاء والصوفية بأنه النكبة الكبرى والمصيبة العظمى. ليه؟ لأن الإسلام جمع بين الأمرين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة هي الهدي الظاهر والخشوع هدي القلب الباطن، الخشوع ده لا يعرف إلا في القلب، مش كده؟ مش كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليه؟ لأنه لا يطلع على صوم العبد الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. فلما ربنا سبحانه وتعالى يمنح في القرآن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يذكر هذا مرتين في القرآن الكريم، في المرة الثالثة يمدح الذين يؤتون ما آتوا، يعني يؤتون ما آتوا من الصدقة ومن عمل الخير ومن الطيبات، يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، واجل خايفين مرعوبين وهم يصنعون الخير، يشعرون بالخوف من الله سبحانه وتعالى انه هذا الخير اذا وزن مع السيئات الله اعلم ماذا يكون منه. من خشي الرحمن بالغيب يمدح يصف الله المؤمنين بانهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. طب الخشيه بالغيب دي ليها هذه ظاهره؟ ما ليست ظاهره، دي تقع في قلبك. والقلب المنيب، القلب الراجع كثير الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يطلع عليه الا الله. فقال احمد امين كلامه في هذا الحق انه الهدي الظاهر من الصلاه والصوم والصدقه اقترنت دائما في الاسلام بالخشيه والخوف والخشوع والوجل من الله سبحانه وتعالى. فجمع الاسلام بين الامرين. لما حصل الصراع بين الصوفيه وبين الفقهاء ورمى هؤلاء رمى الصوفيه بالفقهاء بالجمود عند المظاهر ورمى الفقهاء الصوفيه بالاغراق في عمل الباطن، حصل انفصام، حصل التمسك، وبقت الأمة فرقتين في ظاهرها، وكل أمة تتفرق تضعف، وكل أمة تتفرق تنتكس، وكل أمة تتفرق تنهزم، وده اللي حصل لنا ولا يزال حاصل حتى الآن. عشان كده احنا بنشتغل في منهج المدارس التفكير الإسلامية دي عشان ننتهي فيه، لأن هذه الأمة أمة واحدة، وهتشوفوا إن شاء الله في النهاية معانا أن هذه الأمة يجمعها على الأقل 10 أشياء ويفرقها فهم شيء واحد، هنشوفهم بإذن الله في نهاية هذه الدروس. قال العلماء والمؤرخين لحركة التصوف أن هذا الزهد الوجل والخشية والخشوع هو الذي كان يصنعه الصحابة والتابعون. فلما تكلم ابن خلدون فلما اقبل الناس على علم الفقه وغاصوا في مسائله وهو دائر على افعل ولا تفعل وعلى صحة العمل وبطلانه وذلك بالتحقق من أركانه وشروطه وصفاته رأى الزهاد هذا الإغراق في الفقه إهمالا في الجوانب الروحية والخلقية في السلوك. فقالوا ما ينفعش كده، تعالوا يا جماعة نرجع الجوانب الروحية والخلقية إلى السلوك وإلى العبادة. ورأى الآخرون أن التفكير بالجوانب الروحية والخلقية هيخلي الناس ما يقبلوش على إتيان الأركان كاملة والشروط بأسرها والأفعال كما وصفت، فإذا عملوا كده يلخبطوا صلاتهم يلخبطوا صيامهم، فحصل هذا الصدام بين الكوكبين أو الصدام بين المدرستين أو التجارب. التصوف يتميز عن المدارس اللي ذكرناها واللي قد نذكرها بعد ذلك بأنه غزا كل مدرسة وكل مذهب. تلاقيه معتزلي ومتصوف، تلاقيه شيعي زيدي ومتصوف، تلاقيه شيعي إمامي ومتصوف، تلاقيه سني ومتصوف، تلاقيه فقيه مالكي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي وشافعي حنبلي وحنفي وظاهري وإباطي ومتصوف. إيه حكايته؟ تلاقيه طبيب ومتصوف، تلاقيه مهندس ومتصوف، تلاقيه فنان ومتصوف، تلاقيه كاتب ومتصوف. التصوف لم يترك شيئا من الأشياء الموجودة في المساحة الإسلامية إلا دخل فيه. دخل فيه بأناس اعتنقوا طريقة المتصوفة في السلوك، اعتنقوا طريقة المتصوفة في التخلق بالأخلاق الحسنة وبالأخلاق الطيبة التي دعا إليها الإسلام، فهموها فهما صحيحا فعملوا بها، أو فهموها فهما خاطئا فغالوا فيها. لما غدوا وقعوا فيما يسمى الحلول والاتحاد، هنشوفهم بعد كده بالتفصيل، وحدة الجمهور والحلول والاتحاد، دول الثلاث مثالب الكبرى للتصوف. لما أحسنوا فيها تكلموا عن إحسان الصلة بالله، عن تقريب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، عن ضرورة أن يكون سلوك الإنسان على وفق مقتضى الشرع، ولذلك قالوا كل صفين، قالوا كلهم إن طريقتنا تبدأ من القرآن والسنة وتنتهي بالكتاب والسنة. حتى الذين أغرقوا في بعض الأشياء التي لا نقرها من الأشياء اللي بنسميها بدع عملية أو بدع سلوكية، حتى هؤلاء يقولون في أوائل ما يكتبون وأواسطه وأواخره من خرج على الكتاب والسنة فليس من طريقتنا في شيء، نحن نقول إلى الله من خالف الكتاب والسنة. تلاقي ده بادئ من أبو اليزيد البسطامي والجنيد ومنتهي إلى الشيخ الشعراني في القرن العاشر، كلهم يقولوا هذا الكلام، طريقتنا مأخوذة من الكتاب والسنة، ويستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث. ولذلك لأنها تنتمي أساسا إلى ما قرره القرآن الكريم وما قررته السنة من محاسن الأخلاق ومن طيبات الأعمال، استطاعت أن تغزو كل المذاهب وكل المدارس الفقهية وكل المدارس الفكرية، وتغزو حتى الذين لم يتخصصوا في العلم الإسلامي من الناس. في كلام جميل هنا ابن خلدون، بس عايز أقرأ لكم بعض السطور منه في مقدمته، قدم المشهور ابن خلدون، بيقول هذا العلم اللي هو علم التصوف، هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، يعني اللي جدت اللي ما كانتش موجودة في الأصل وجدت. وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية. ليه؟ وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق للخلوة لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشل إقبال على الدنيا في القرن الثاني، يعني القرن الثاني الهجري وما بعده، وجنح الناس إلى محب الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوف. ولذلك أنا كنت مديها بما حضراتكم أن المنشأ الحقيقي لهذا العلم ولهذا السلوك ولهذه الطريقة هو الزهد الذي جاء به القرآن والسنة. لما كدرت الدنيا اللي فضلوا على المبدأ الذي جاء به القرآن والسنة الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي فضلوا على كده سموا بالمتصوف أو بالصوفية. أما الذين سلكوا طريق الناس الآخرين وجروا وراء المنافع فلهم أسماء أخرى ليست ناس. بيقول بعد كلام طويل أن تحدث لهم أحوال نتيجة تلك المجاهدة، يجاهدون أنفسهم بالعبادة الطويلة، فتحدث لهم أحوال نتيجة تلك المجاهدة وتلك الحال، إما أن تكون نوع عبادة فترسخ وتصير مقاما للمريد، بقى يبقى درجة من درجات العباد الصالحين، وإما أن لا تكون عبادة وإنما تكون صفة حاصلة للنفس من حزن أو نشاط أو سرور أو بكاء أو رغبة. إيه هذا؟ أنت تلاقي واحد تم لنا صديق ربنا يستحق ان شاء الله من اهل قطر، وكان استاذ في جامعه قطر، فكان يقول لي يا اخي انا لما باجي المدينه الفلانيه بكتئب، فاقول له بكتئب ليه؟ يقول لي اخش على الشيخ مرحب بيه وعايز اقبله، يقول لي هو قاعد بعيد كده عليكم السلام. خلاص مش هقدر اسلم عليه، اقول له ازي حالك وازي حال العيال وازي حال الاهل، لكن بحب القاهره. اقول له ليه؟ يقول لي انت بقيت الجامع اسمه الحسين مثلا، سلام عليكم. يقول لي لابس عقال وبكره يقوم وبرد ياخدوني بالحكم ويسلموا علي. طيب ما عند النبي؟ اقول لهم لا انا من قطر. قطر؟ قطر دي فين؟ اقعد اقول لهم يعني في الجزيره العربيه. اي برضه من عند النبي؟ تعالى اخدوني واحضروني بالحكم. قال لي يا اخي الناس هناك عندهم لين، النيل لين مشاعرهم وخلاهم يحبوا التانيين هناك في الصحراء كفاك ما خدوناش بقى تفاعل. فدينا حاله بتتكلم عليها ابن خلدون، واحد منبسط، واحد متضايق خايف مرعوب من الحساب والعقاب، واحد عنده سرور بانه قريب من الله سبحانه وتعالى، واحد عايز يفتح ابواب الرحمه للناس. دي الاحوال التي تحصل لسالكي طريق التصوف، وهي احوال لا شر فيها، هي احوال خير كلها، لان الله يقسم للعبد من الاحوال بحسب ما يصلحه. الله لا يرضى ان يفسد عباده، انما يقسم الله لنا من الاحوال بحسب ما يصلحنا، كما يقسم لنا من الارزاق بحسب ما يصلحنا. في ناس ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، وفي عبد تستهوى النعمه، فالله سبحانه وتعالى ينعم على العبد الذي تستهوى النعمه ويمنع العبد الذي تفسده النعمه او تطغي النعمه. فكذلك هذه الاحوال ارزاق من الله سبحانه وتعالى ونعم يمن بها على من يشاء من عباده، كل بحسب ما يصلح. قال وصار علم الشريعه لابن خلدون، قال ثم لهم بعد ذلك، لهم يعني السلفيه، ثم لهم بعد ذلك اداب مخصوصه بهم واصطلاحات في الفاظ تدور بينهم، إذ الأوضاع اللغوية هي للمعاني المتعارفة. يعني أنا لما أقول أكلت، شربت، أحببت، بغيت، أبغضت، كرهت، نمت، قمت، هذه اللي إحنا عارفين أكلت يعني حطيت حاجة في معدتي، نمت يعني نمت على السرير، لا. قال لكن هم لهم ألفاظ يستعملونها ولا يجوز لغيرهم أن يستعملها. قال إذا جرى التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه فقد اختص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحد من غيرهم من اهل الشريعه الكلام فيه. اذا ادوني كنا نتكلم عن الحب، وتلاقي مثلا ابن فارض في رأيتي يحدثني بانك مطلفي روحي فداك، عرفت ان الفعل لم اقض حق هواك ان كنت الذي لم اقض فيك اسد ومثلي من يفي، ما لي سوى روحي وبادل نفسي في حب من يهواه ليس بمسلم، سائق الاضعان يطوي البيض الطيب منعما عارج على كثبان الطيب، قل تركت الصب فيكم دنفا ما له مما براه الشوق في. طب لا ايه حد يكلم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الالفاظ بتاعت المحبوبه والمحبوب والنشاق براه الشوق وهيجه الشوق الى اخره؟ قال لا، اوعوا تفهموا الكلام ده على انه الفاظكم المتعارفه، هذا الفاظ يفهمونها هم، ولا يجوز في ابن خلدون العظيمه ولا يجوز لغيرهم من اهل الشريعه الكلام بها. يعني انا ما بقولش انا بحب ربنا حب جامد قوي، ما ينفعش. انت الكلام ده تقوله في بيتك لمراتك او تقوله لبنتك او لابنك بحبك حب كتير قوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى له الفاظ اخرى تليق باحوال اهل الشرع وعند اهل التصوف الفاظ تليق بهم، نحن اذا لم نفقهها لا يجوز لنا ان نتكلم بها. وبالتالي يا اخواني واخواتي اذا لم نفقه الفاظهم لا يجوز لنا ان ننتقدهم على التكلم بها، وانما نكلهم الى علام الغيوب وننظر الى ما ظهر من احوالهم، فان ظهر صلاح فهم من اهل الخير والصلاح بغيره، وان ظهر فساد فانا امرت ان احكم بالظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السلام. قال وقد اختص صنف بالفتيا وهي الاحكام العامه في العبادات والعادات والمعاملات، وهؤلاء هم الفقهاء، وصنف مخصوص بالقول، القول هم الصوفيه، في القيام بهذه المهاجدة المجاهلة ومحاسبة النفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة. المواجد ما يجده الإنسان في نفسه، ويقال تواجد يعني اصطنع الوجد، اصطنع لديه حالة تجعله ينظر إليه على أنه في حالة شوق شديد إلى من يحب. إنما المواجد هي جمع موجود، جمع ما يجده الإنسان في نفسه، وهذه المواجد العارضة اللي تيجي مرة مرة لا تيجي في السكة، وطريق العرض في طريقها وكيفية الترقي منها من ذوق إلى ذوق، وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك. فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء في الفقه والأصوليون في الأصول والمتكلمون في الكلام والمفسرون في التفسير، كتب أهل الطريقة كتبهم، وإلا أصل أنها سلوك، أصل أن طريقة تشتغل بها، الاصل انه منهج تعمله في حياتك، الاصل انه مجموعه قيم تقتنع بها، مش الاصل انك تبقى علم مدون. لكن لما كتب كل الناس علوم، وطبعا الناس عمالين يهدموهم، المتكلمون يهدموهم والفقهاء قال لك طب واحنا كمان، فكتبوا الكتب في علم التصوف وهي بالالاف والمئات لكنها اقل الكتب حظا في التصحيح والتحقيق والنشر. الناس اخبروا عن نشر كتب في كل فروع العلوم الاسلاميه الا في علم التصوف، اقل الكتب نشرا في تراثنا الاسلامي كله هي كتب التصوف. هنجي بقى لمجموعه من الاشياء لابد ان نعرفها عن هذا التصوف، لابد ان نعرف تعريفاته، لابد ان نعرف قواعد التصوف، منه قواعد، لابد ان نعرف مصطلحات اهل التصوف عشان ما نظلمش حد لما يقول كلمه ما نفهمهاش او نرميه بما لا يستحق ان يرمى فيه. وبعدين لابد ان نعرف بعض اعلام التصوف، عدد قليل جدا، نختارهم مثلا اثنين من كل قرن ولا حاجه، فلما نقول من القرن الثاني الى القرن الخامس عشر، اثنين في 13 ب 26 او 25 واحد، ناخد الخلاصه عن كل واحد منهم قصيره، تعلمنا مين هؤلاء. واذا جينا الى هذا الباب فاننا سنبحث عما أسدوا من خدمة حسنات للإسلام وعما قصروا في أدائه، لكي نبين لحضراتكم أن شأنهم شأن بقية الخلق، منهم من أحسن فكتب الله له إحسانه، ومنهم من قصر وأساء، فنسأل الله أن يغفر له تقصيره وإساءته، ونرجو أن يغفر الله لنا تقصيرنا وإساءتنا. والسبت القادم إن شاء الله نستكمل الحديث في درس الصبح. السلام عليكم.